الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن الجزء 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد، وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، وظنوا ما لهم من محيص، لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. إلى الله وحده يرد علم الساعة، هو وحده يعلم متى تقع، وما تخرج من ثمرات من أوعيتها التي تحفظها، وما تحمل من أنثى ولا تلد إلا بعلمه، ويوم ينادي الله المشركين موبخا إياهم، أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قالوا اعترفنا أمامك، لا أحد منا يشهد الآن أن لك شريكا، غاب عنهم ما كانوا يدعونه، أيقنوا أنهم لا مهرب لهم. لا يمل الإنسان من طلب الصحة والمال والولد غير ذلك، إن أصابه فقر أو مرض فهو كثير اليأس، ولئن أذقناه منا صحة وغنى وعافية بعد بلاء ومرض يقول هذا لي لأني أهل له هذه النعمة، هذه الصحة، هذا المال مستحق له، وما أظن الساعة قائمة، ولئن فرض أن الساعة قائمة فإن لي عند الله الغنى والمال، فلنخبرن الذين كفروا بما عملوا، ولنذيقنهم من عذاب بالغ في الشدة. إذا أنعمنا على الإنسان غفل عن ذكر الله، أعرض بجانبه تكبرا، وإذا مسه مرض أو فقر فهو ذو دعاء لله كثير، فهو لا يشكر ربه إذا أنعم عليه، ولا يصبر على بلائه إذا ابتلاه، صفة الكافر. قل أيها الرسول للمشركين أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله ثم كفرتم به فكيف سيكون حالكم؟ لا أحد أضل ممن هو في عناد للحق مع ظهور الحجة. سنري كفار قريش آياتنا في آفاق الأرض مما يفتحه الله للمسلمين، نريهم آياتنا في أنفسهم في فتح مكة حتى يتضح لهم بما يرفع الشك أن هذا القرآن هو الحق، أو لم يكفي لهم أن القرآن حق بشهادة الله، ألا إن للمشركين في شك من لقاء ربهم، منكر البعث أصلا، لذلك لا يستعدون لها بالعمل. من فوائد الآيات علم الساعة عند الله وحده، تعامل الكافر مع نعم الله ونقمه في تخبط واضطراب، إحاطة الله عز وجل بكل شيء علما وقدرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. سورة الشورى مكية، من مقاصد السورة بيان كمال تشريع الله، وجوب متابعته والتحذير من مخالفته. حاميم عين سين قاف سبق. مثل هذا الوحي يوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من أنبياء الله عز وجل. الله العزيز في انتقامه، حكيم في تدبيره وخلقه، له وحده ملكوت السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وهو العلي بذاته وقدره وقهره. ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأراضي، والملائكة ينزهون ربهم ويعظمونه حامدين له خضوعا وإجلالا، يطلبون المغفرة لأهل الإيمان ممن تاب. والذين اتخذوا من دون الله أصناما يوالونهم ويعبدونهم، الله لهم بالمرصاد، سيجازيهم. ما أنت أيها الرسول موكل بحفظ أعمالهم، عليك البلاغ. مثلما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر مكة ومن حولها من قرى العرب ثم الناس جميعا، وتخوف الناس من يوم القيامة، يوم يجمع الله الأولين والآخرين، يصعد واحد للحساب لا شك في وقوعه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة على دين الإسلام، لكن اقتضت حكمته أنه يدخل من يشاء في الإسلام ويدخله الجنة، والظالمون لأنفسهم بالكفر لهم النار العذاب. اتخذوا أولياء، والله هو الولي الحق، فغيره لا ينفع ولا يضر. ما اختلفتم فيه من شيء في أصول دينكم أو فروعه حكمه إلى الله، يرجع فيه إلى الكتاب والسنة، عليه اعتمادي وحده. من فوائد الآيات عظمة الله عز وجل ظاهرة في كل شيء، دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير، القرآن والسنة مرجعان للمؤمنين، الاقتصار على إنذار أهل مكة ومن حولها لأنهم مقصودون بالرد عليهم لإنكارهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول للناس كافة. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، لكن خصوا بالذكر للرد عليهم لإنكارهم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. الله خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من الإبل والبقر والغنم أزواجا حتى تتكاثر، يخلقكم فيما جعل لكم من أزواجكم بالتزاوج ويعيشكم فيما جعل لكم من أنعام من لحومها وعلبانها لا يماثله شيء مخلوقاته هو السميع لأقوال عباده البصير بأفعالهم السميع لأقوالهم له وحده مفاتيح خزائن السماء والأرض يوسع الرزق لمن يشاء من عباده اختبارا له أن يشكر أم يكفر يضيق على من يشاء ابتلاء أن يصبر أم يتسخط وهو بكل شيء عليم شرع لكم من الدين مثل ما أمرنا نوحا بتبليغه والعمل به والذي أوحيناه إليك أيها الرسول وشرع لكم مثل الذي أمرنا إبراهيم وموسى وعيسى بتبليغ والعمل به خلاصته أن أقيموا الدين واتركوا التفرق فيه عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من توحيد الله الله يصطفي من يشاء من عباده يوفقه لعبادته يهدي إليه من يرجع إليه بالتوبة والإنابة ما تفرق الكفار والمشركون إلا من بعد ما قامت الحجة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وما كان تفرقهم إلا بسبب البغي والظلم لولا ما سبق من علم الله من أنه يؤخر عنهم العذاب إلى أمد محدد لحل بهم العذاب عجله لهم وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من بعد أسلافهم ومن بعد هؤلاء المشركين لفي شك من هذا القرآن أيضا أدعوا الذي لا لهذا الدين المستقيم وثبت عليه وفق ما أمرك الله لا تتبع أهواءهم الباطلة وقل عند مجادلتهم آمنت بالله وبالكتب التي أنزلها الله على رسوله وأمرني الله أن أحكم بينكم بالعدل الله الذي أعبده وحده ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم خيرا أو شر لا جدال بيننا وبينكم بعد أن تبينت الحجة الله يجمع بيننا يوم القيامة إليه المرجع يجازي كل منا بعمله بما يستحق من فوائد الآيات دين الأنبياء في أصوله دين واحد أهمية وحدة الكلمة خطر الاختلاف من مقومات نجاح الدعوة إلى الله صحة المبدأ الاستقامة عليه والبعد عن اتباع الأهواء والعدل والتركيز على المشترك وترك جدال العقيم، الجدال العقيم، تذكير بالمصير المشترك. نعم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. والذين يجادلون بالحجج الباطلة في هذا الدين المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بعدما استجاب الناس له، هؤلاء المجادلون حجتهم ذاهبة وعليهم غضب من الله. ولما بين بطلان حجج الكافرين بين أصل الحجج الصحيحة، أصل الحجج الصحيحة الله الذي هو القرآن، الله الذي أنزل القرآن بالحق وأنزل العدل ليحكم بين الناس بالإنصاف. وقد تكون الساعة التي يكذب بها هؤلاء قريبة، ومعلوم أن كل آت قريب. يطلب الذين لا يؤمنون تعجيلها لأنهم لا يؤمنون بحساب ولا ثواب ولا عقاب، والذين آمنوا خائفون منها لخوفهم من مصيرهم. ألا إن الذين يجادلون في الساعة يخاصمون فيها ويشككون في وقوعها لفي ضلال بعيد. الله ذو لطف في عباده يرزق من يشاء، يوسع له الرزق، يضيق على من يشاء حسب اقتضاء حكمته ولطفه. هو القوي الذي لا يغلبه أحد، العزيز الذي ينتقم من أعدائه. من كان يريد ثواب الآخرة عاملا لها نضاعف له ثوابه حسنة بعشر أمثالها لا سبع من الضعف إلى أضعاف كثيرة. من كان يريد الدنيا وحدها أعطيناه نصيبه مقدر له فيها، ليس له في الآخرة من نصيب من حظ. أم لهؤلاء المشركين آلهة من دون الله شرعوا لهم ما لم يأذن الله عز وجل بشرعه، تحريم ما أحل الله، تحليل ما حرم. لولا ما ضربه الله من أجل للفصل لا جاءهم العذاب. ترى الظالمين خائفين يوم القيامة من العقاب بما كسبوا الإثم، العقاب واقع بهم لا محالة، لا ينفعهم الخوف المجرد عن توبة. والذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات على النقيض منهم فهم في بساتين الجنات يتنعمون لهم ما يشاءون، ذلك هو الفضل الكبير. فوائد الآيات: خوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعين على الاستعداد لها، لطف الله عز وجل بعباده حيث يوسع الرزق على من يكون خيرا له، يضيق على من يكون التضييق خيرا له، خطر إيثار الدنيا على الآخرة. نعم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ذلك التبشير العظيم الذي يبشر الله به على يد رسوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل أيها الرسول لا أطلب منكم على تبليغ الحق أجر فتبليغ الحق لا أطلب منه ثوابا إلا ثوابا واحدا عائدا نفعه إليكم وهو أن تحبوني لقرابتي فيكم من يكسب حسنة تضاعف له نضاعف له أجرا من زعم من المشركين أن محمدا قد اختلق هذا القرآن يقول الله ردا عليهم لو حدثت نفسك أن تفتري كذبا لطبعت على قلبك ومحوت الباطل المفترى أبقيت الحق ولما لم يكن الأمر كذلك دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يطبع على قلبه دليل على صدقه وهو سبحانه الذي يقبل توبة عباده ويجيب دعاء الذين آمنوا بالله وبرسله وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله على ما لم يسألوه زيادة على ما سألوه يزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب عظيم قوي ولو وسع الله الرزق لجميع عباده لطغوا في الأرض بالظلم ولكنه سبحانه ينزل من الرزق بقدر ما يشاء من توسيع وتضييق إنه خبير بأحوال عباده بصير بهم بصير بها أحوالهم فيعطي لحكمة ويمنع لحكمة هذا كل شيء في المال في الوظيفة في الولد بعضهم رب العزة يوسع يعني بعضهم يعطي بعدد بعضهم يعطي ذكور بعضهم يعطي إناث فكله بحكمة ومقدار فإن كنت ممن يحبه الله فهذا الأمر الذي قدره الله عز وجل لك هو الخير لك أحيانا في نفسك أنت ترى رب العزة يوسع لك حول سنة يضيق عليك يموت عليك أولاد كذا يحصل لك من المصائب الابتلاءات هذا الأمر إن كنت ممن يحبه الله هو خير لك هذا المقدار وهذا المقدر لك من التضييق أو التوسع وهو الذي ينزل المطر بعدما يئسوا فينبت لهم الأرض هو المتولي لشؤون عباده من آيات قدرتي خلق السماوات والأرض وما نشر فيهما من مخلوقات وعلى جمعهم للحشر قادر سبحانه وتعالى ما أصابكم من مصيبة في أنفسكم أو أموالكم فيما كسبته أيديكم فبما كسبت أيديكم عفوا من المعاصي مصائب ويعفو عن كثير رب العزة يتجاوز لستم بقادرين على النجاة من ربكم إذا أراد بكم عقوبة لا وليس لكم من دونه من يتولى أموركم ولا نصير يرفع عنكم العذاب فوائد الآيات الداعي إلى الله لا يبتغي الأجر عند الناس توسيع في الرزق والتضييق فيه خاضع لحكمة إلهية قد تخفى على كثير من الناس. الذنوب والمعاصي من أسباب المصائب. نعم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن آيات الله الدالة على قدرته ووحدانيته السفن التي تجري في البحر، إن يشأ الله إسكان الريح يضللن ثوابت في البحر لا يتحرك، لذلك آيات دلالات على قدرته ووحدانيته. أو إن يشأ إهلاك تلك السفن بإرسال ريح عاصف، يتجاوز رب العزة عن كثير من ذنوب عباده، ويعلم عند إهلاك تلك السفن الذين يجادلون في آيات الله ما لهم من مهر عن الهلاك، فلا يدعون إلا الله عند الهلاك، فما أعطيتم أيها الناس من مال أو جاه أو ولد فمتاع الدنيا زائل، عند الله عز وجل النعيم، عبدوه وحده، اعتمدوا عليه وحده. والذين يبتعدون عن كبائر الذنوب وقبائحها إذا غضبوا ممن أساء إليهم يغفرون له زلته لا يعاقبونه فيها، هذا العفو تفضل منهم إذا كان فيه خير ومصلحة. والذين استجابوا لربهم أتموا الصلاة، يتشاورون في الأمور، أنفقوا مما رزقهم الله، والذين إذا أصابهم ظلم ينتصرون، إذا كان الظالم غير أهل للعفو، من أراد أن يأخذ حقه فله ذلك، لكن بالمثل دون زيادة ودون تجاوز، من عفا عمن أساء إليه لم يؤاخذه وأصلح فيما بينه وبين أخيه ثوابه عند الله، إنه لا يحب الظالمين، ومن انتصر لنفسه فأولئك ما عليهم من مؤاخذة لأخذهم بحقهم، إنما المؤاخذة والعقاب الذين يظلمون الناس. أما من صبر على إذى غيره تجاوز عنه إذا كان في مصلحة فهذا محمود، ومن خذله الله عن الهداية فأضله عن الحق فليس له ولي من بعده. ترى الظالمين لما عاينوا العذاب يوم القيامة يقولون هل للعودة إلى الدنيا سبيل؟ فوائد الآيات الصبر والشكر سببان للتوفيق للاعتبار بآيات الله، مكانة الشورى في الإسلام عظيمة، جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه، والعفو خير من ذلك. نعم.

ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وكما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أوحينا إليك قرآنا من عندنا ما كنت تعلم قبله من الكتب السماوية منزل على الرسل وما كنت تعلم ما الإيمان لكن أنزلنا هذا القرآن ضياء نهدي به من نشاء إلى طريق مستقيم طريق الله. سورة الزخرف مكية من مقاصد السورة التحذير من الافتتان بزخرف في الحياة الدنيا لئلا يكون وسيلة للشرك. تفسير حاميم سبق أقسم الله بالقرآن موضح لطريق الهداية إنا جعلناه قرآنا بلسان العرب رجاء أن تعقلوا يا معشر العرب وتفهموها آياته وتنقلوها للأمم الأخرى. وإن هذا القرآن في اللوح المحفوظ لذو علو ورفعة وذو حكمة قد أحكمت آياته في أوامره ونواهيه. آفات نترك إنزال القرآن عليكم إعراضا لأجل إكثاركم من الشرك والمعاصي لا نفعل بل الرحمة بكم تقتضي عكس هذا. كم بعثنا بالنبي في الأمم السابقة ما يأتيهم من نبي إلا كانوا منه يسخرون فأهلكنا منهم أشد بطشا من تلك الأمم فلا نعجز عن إهلاك من هم أضعف منهم. ومضى في القرآن صفة إهلاكهم. ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض ليقولن العزيز الذي لا يغلب أحد العليم بكل شيء الله هو الذي مهد لكم الأرض جعل لكم وطاء تطؤونها بأقدامكم صير لكم فيها طرقا في جبالها وديتها رجاء أن تسترشدوا. فوائد الآيات سمي الوحي روحا لأهمية الوحي في هداية الناس هو بمنزلة الروح للجسد. الهداية المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية الإرشاد لا هداية التوفيق. ما عند المشركين من توحيد الربوبية لا ينفعهم يوم القيامة. نعم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر ما يكفيكم يكفي بهائمكم وزروعكم أحيينا به بلدة قاحلة من النبات. والذي خلق الأصناف جميعها كالليل والنهار والذكر والأنثى غيرها صير لكم من السفن والأنعام ما تركبون صير لكم ذلك رجاء أن تستقروا على ظهور ما تركبون منه في أسفاركم ثم تذكروا نعمة ربكم وتسخيرها لكم وتقولوا تنزه وتقدس الذي هيأ وذلل لنا هذا المركوب وما كنا له مطيقين وإنا إلى ربنا لراجعون. وزعم المشركون أن بعض المخلوقات متولدة عن الخالق. قالوا الملائكة بنات الله. إن الإنسان لكفور، الذي يقول هذا الكلام لكفور. أتقولون مما اتخذ الله مما يخلق بنات لنفسه أخلصكم بالذكور؟ أي قسمة هذه؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من شدة الهم، ظل ممتلئا غيظا، كيف ينسب إلى رب ذلك؟ أينسبون إلى ربهم من يربى في الزينة وهو في الجدال غير مبين الكلام لأنوثته؟ وسموا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل حضروا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون يوم القيامة. وقال محتجين، قالوا محتجين بالقدر، لو شاء الله ألا نعبد الملائكة ما عبدناه، فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه، ليس الأمر كما يقول هؤلاء. حقيقة هم يكذبون. أما أعطيناهم كتابا من قبل القرآن يبيح لهم عبادة غير الله عز وجل؟ لم يحصل، بل كانوا يقلدون آباءهم. فوائد الآيات: كل نعمة تقتضي شكرا. جور المشركين في تصوراتهم عن ربهم، نسبوا له الإناث وكرهوهن لأنفسهم. بطلان الاحتجاج على المعاصي والقدر، مشاهدة أحد الأسس لإثبات الحقائق. نعم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. كما كذب هؤلاء تجوا بتقليدهم لآبائهم. لم نبعث من قبلك في قرية من رسول إلا قال رؤساؤهم وكبراؤهم إنا وجدنا آباءنا على دين وملة وإنا متبعون لآثارهم. فليس قومك بدعا من ذلك، لك أسوة في الأنبياء قبلك. قال لهم رسولهم: أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بما هو خير؟ قالوا: إنا كافرون بالذي أرسلت به. فانتقمنا من الأمم التي كذبت الرسل فأهلكناهم. تأمل كيف كان نهاية المكذبين. واذكر حين قال إبراهيم لأبي وقومه: إني براء مما تعبدون من الأصنام إلا الله الذي خلقني فإنه سيرشدني إلى ما فيه نفعي من اتباع دينه القوي. صير إبراهيم كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في ذرية بعده، فلا يزال فيهم من يوحد الله عز وجل. رجاء أن يرجعوا، صيرها هذه رجاء أن يرجعوا إلى الله بالتوبة إليه من الشرك. لم أعاجل بهلاك هؤلاء المشركين، بل متعتهم، متعت آباءهم حتى جاءهم القرآن ورسول مبين. ولما جاءهم القرآن قالوا: هذا سحر. وقالوا: هل أنزل الله هذا القرآن على أحد رجلين عظيمين من مكة والطائف بدل من إنزاله على محمد الفقير؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ يعطونها من يشاءون يمنعونها ممن يشاء من يشاءون أم الله؟ نحن قسمنا بينهم أرزاقهم في الدنيا، جعلنا منهم الغني والفقير ليصير بعضهم، ليصير بعضهم مسخرا لبعض. رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا الفانية. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر لجعلنا لبيوت من يكفر بالله سقوفا من فضة، جعلنا لهم درجا عليها يصعدون، ضبط من عندي، درجا كان درجا عليه يصعدون، جمع درج، درجا درجا، إذن درجا جمع درج عليه يصعدون، إن صح هذا الضبط. فوائد الآيات: التقليد من أسباب ضلال الأمم السابقة، البراءة من الكفر والكافرين لازمة، تقسيم الأرزاق خاضع لحكمة الله، حقارة الدنيا عند الله، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. فضل فإذا كان جمع عليها المفروض عليها مش مو عليه يصعد، نعم، يعني وقال درجا، الآية تقول من كبة ومعارج عليها، ما أقول يصعد عليه، نعم، درجا، نعم عليه درجا، أنا أخطأت، درجا أقصد يعني سوء العكس، ومعارج عليها يظهرون درجا سيكون عليهم ومعارجا إذا تقابل الآية، إيه يعني جمع الآية جمع جمع إذا درج لا إشكال، لا إشكال، نعم تفضل. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وجعلنا لبيوتهم أبوابا وجعلنا لهم أسر عليها يتكئون، استدراجا لهم وفتنة، وجعلنا لهم ذهبا، وليس كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فنفع قليل، ما في الآخرة من النعيم خير للمتقين. من ينظر نظر غير متمكن في القرآن يوصله إلى الإعراض، يعاقب بتسليط الشيطان ملازم له، يزيده في الغواية. وإن هؤلاء القرناء الذين يسلطون على المعارضين يصدونهم عن دين الله ويظنون أنهم مهتدون، من ثم لا يتوبون، حتى إذا جاء المعارض هذا قال متمنيا يا ليت بيني وبينك أيها القرين مسافة ما بين المشرق والمغرب، فقبحت من قرين، قال الله الكافرين ولن ينفعكم اليوم وقد ظلمتم أنفسكم بالشرك والمعاصي، اشتراككم في العذاب لن ينفعكم، لن يحمل شركاؤكم عنكم شيئا من عذابكم، إن هؤلاء صم عن سماع الحق، عمي عن إبصاره. أنت أيها الرسول تستطيع إسماع الصم أو هداية العمي أو هداية من كان في ضلال واضح؟ فإن ذهبنا بك بأن أمتناك قبل أن نعذبهم فإنهم منتقمون منهم بتعذيبهم في الدنيا والآخرة، أو نرينك بعض ما نعيدهم من العذاب فإن عليهم مقتدرون، لا يستطيعون مغالبة، تمسك أيها الرسول بما أوحى ربك إليك، اعمل به، إنك على طريق حق لا لبس فيه، إن هذا القرآن لشرف لك وشرف لقومك، سوف تسألون يوم القيامة على الإيمان به. واسأل أيها الرسول من بعثنا من قبلك من الرسل، أجعلنا من دون الرحمن معبودات تعبد؟ يعني بعض أهل العلم قال من الرسل من أتباع الرسل، وقيل في الإسراء في الإسراء، وقيل شرع الرسل يبين، شرع الرسل يبين. ولقد بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون والأشراف من قومه فقال لهم إني رسول رب المخلوقات كلها، لما جاءهم بآياتنا استهزأوا به. فوائد الآيات: خطا لإعراض عن القرآن، قرآن شرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته، اتفاق الرسالات كلها على نبذ الشرك، السخرية من الحق صفة الكفار. نعم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك جدلا بل هم قوم خصمون. إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وما نري فرعون والأشراف من قومي من حجة على صحة ما جاء به موسى إلا كانت أعظم الحجة التي قبلهم، أخذناهم بالعذاب في الدنيا لعلهم يرجعون بالتوبة. قالوا يا أيها السحر، لما جاءهم أمر قنبل ضفادع دم، يا أيها السحر ادع لنا ربك بما ذكر لك من كشف العذاب، إن آمنا إنا لمهتدون إليه إن كشفوا عنا. لما صرفنا عنه العذاب إذا هم ينقضون عهدهم. نادى فرعون في قومه قائلا في تبجح يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحتي تحت قصوري، فأنا خير من موسى الطليق الضعيف الذي لا يحسن الكلام، هلا أرسل معه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة. فأغرى فرعون قومه فأطاعوا في ضلاله، كانوا خارجين عن الطاعة. لما أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم، صيرنا وفرعون وملأه مقدمة يتقدمون للناس وكفار قومك لهم بالأثر، صيرناهم عبرة. ولما حسب المشركون أن عيسى الذي عبده النصارى داخل في عموم من قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقد نهى الله عن عبادته كما نهى عن عبادة الأصنام، إذا قومك أيها الرسول يضجون ويصخبون في الخصومة قائلين رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى، كلهم في النار يعني. أنزل الله ردا عليهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. قالوا أمعبوداتنا خير أم عيسى، ما ضرب لك ابن الزعبري وأمثاله هذا المثل حبا للنفس الحق لما قارنوا عيسى بالأصنام، لكن حبا للجدل، ما عيسى ابن مريم إلا عبد من عباد الله أنعمنا عليه بالنبوة والرسالة، صيرناه مثلا لبني إسرائيل على قدرة الله أنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أبوين. لو نشاء إهلاككم يا بني آدم لأهلكناكم، جعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض يعبدون الله لا يشركون به شيئا. فوائد الآيات: نكث العهود من صفات الكفار، الفاسق خفيف العقل يستخف من أراد استخفافه، غضب الله عز وجل يوجب الخسران، أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النص القرآني حسب أهوائهم. نعم. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وإن عيسى لعلامة من علامات الساعة الكبرى حين ينزل آخر الزمان، لا تشكوا أن الساعة واقعة. واتبعوني فيما جئتكم به، هذا الذي جئتكم به هو الطريق المستقيم الذي لا وجاج فيه. ولا يصرفنكم الشيطان عن الصراط المستقيم بإغوائه، هو عدو لكم. ولما جاء عيسى عليه السلام قومه بالأدلة الواضحة قال لهم قد جئتكم من عند الله بالحكمة وليوضح لكم بعض الذي تختلفون فيه من أمور دينكم. اتقوا الله بامتثال أوامر واجتنبوا النواهي، أطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه. إن الله هو ربي وربكم، أخلصوا له وحده العبادة. هذا التوحيد هو الطريق المستقيم. اختلف الطوائف النصارى في شأن عيسى، منهم من يقول هو إله، منهم من يقول ابن الله، منهم من يقول هو وأمه إلهان. فويل للذين ظلموا أنفسهم بما وصفوا به عيسى من الألوهية أو البنوة أو أنه ثلاثة من عذاب موجع. هل ينتظر هؤلاء الأحزاب المختلفون في شأن عيسى إلا الساعة أن تأتيهم فجأة؟ فإذا جاءتهم فمصيرهم العذاب. المتخالون والمتصادقون على الكفر بعضهم لبعض أعداء يوم القيامة، إلا المتقين لله فخلتهم دائمة لا تنقطع. يقول لهم الله يا عباد لا خوف عليكم اليوم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من الدنيا. الذين آمنوا بالقرآن منزل على رسوله كانوا منقادين له، يأتمرون بأمر أوامر ينتهون عن النواهي. ادخلوا الجنة أنتم وأمثالكم في الإيمان، تسرون بالنعيم. يطوف عليهم خدامهم بأنية من ذهب وأكواب لا عرى لها، في الجنة ما تشتهي الأنفس تتلذذ الأعين برؤيته وأنتم فيها ماكثون. تلك الجنة التي وصفت لكم هي التي أورثكم الله إياها بأعمالكم فضلا منه. لكم فيها فاكهة كثيرة لا تنقطع. فوائد الآيات: نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى، انقطاع خلة الفساق يوم القيامة، ودوام خلة المتقين، بشارة الله عز وجل للمؤمنين وتطمينه لهم عما خلفوا وراءهم في الدنيا وعما يستقبلونه في الآخرة. نعم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لما ذكر الله عز وجل جزاء المتقين ذكر جزاء المجرمين هم ماكثون في جهنم لا يخفف عنه العذاب هم فيه آيسون من رحمة الله وما ظلمناهم لكن هم كانوا هم الظالمين ونادوا خازن النار مالكا قائل يا مالك ليمتنا ربك نستريح من العذاب يجيبهم مالك إنكم ماكثون لقد جئناكم في الدنيا بالحق الذي لا برية فيه كنتم كارهون فإن مكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدوا له كيدا فإنا محكمون لهم تدبيرا يفوق كيدهم أم يظنون أننا لا نسمع سرهم الذي أضمروا في قلوبهم أو سرهم الذي يتناجون به خفية بلى نسمع والملائكة يكتبون قل للذين ينسبون البنات لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ما كان لله من ولد تنزه الله وتقدس فأنا أول العابدين لله منزهين له تنزه رب السماوات ورب الأرض رب العرش عما يقوله هؤلاء المشركون فاتركهم يخوضوا فيما هم عليه من الباطل ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم القيامة وهو سبحانه المعبود في السماء المعبود في الأرض وهو الحكيم في خلقه وتقديره وتدبيره العليم بأحوال عباده تزايد خير الله وبركته سبحانه وتعالى الذي له وحده ملك السماوات والأرض وما بينهما عنده علم وحده علم الساعة ولا يملك الذين يعبدون المشركون من دون الله الشفاعة إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهو يعلم ما شهد به مثل عيسى وعزير والملائكة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون خلقنا الله كيف يصرفون عن عبادته عنده سبحانه علم شكوى رسوله من تكذيب قومه وقوله فيها يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فأعرض عنهم وقل لهم ما تدفع بهم شرهم كان هذا في مكة فسوف يعلمون ما يلاقونه من العقاب من العقاب فوائد الآيات كراهة الحق خطر عظيم مكر الكافرين يعود عليهم ولو بعد حين كلما ازداد علم العبد بربه ازداد ثقة بربه وتسليمه لشرعه اختصاص الله عز وجل بعلم وقت الساعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. سورة الدخان مكية. مقاصد السورة تهديد المشركين ببيان ما ينتظرهم العقوبة العاجلة والآجلة. حاميم تقدم. أقسم الله بالقرآن الموضح لطريق الهداية. إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر وهي ليلة كثيرة الخير. إنا كنا مخوفين بهذا القرآن. في هذه الليلة يفصل كل أمر محكم يتعلق بالأرزاق والأجال وغيرهما مما يحدثه الله تلك السنة. نفصل كل أمر محكم من عندنا. إنا كنا باعثين الرسل. نبعث الرسل رحمة من ربك لمن أرسلوا إليهم. إنه سبحانه هو السميع لأقوال عباده العليم بأفعالهم ونياتهم. رب السماوات ورب الأرض ورب ما بينهما إن كنتم موقنين. آمنوا برسولي لا معبود بحق غيره يحيي ويميت. ليس هؤلاء المشركون بموقنين بذلك بل هم في شك منهم يلهون بالباطل. فانتظر عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الجوع يعم قومك. يقال لهم هذا العذاب الذي أصابكم عذاب موجع. طبعا هذا عذاب الدخان. هناك دخان يوم القيامة قرب الساعة. فيتضرعون إلى ربهم سائلين ربنا اصرف عنا العذاب الذي أرسلته علينا إنا مؤمنون بك. كيف لهم أن يتذكروا ينيبوا إلى ربهم وقد جاءهم رسول بين رسالة عرفوا صدقه وأمانته. ثم أعرضوا وقالوا عنه معلم يعلمه غيره وقالوا عنه مجنون. إن حين نصرف عنكم العذاب قليلا إنكم عائدون إلى كفركم وتكذيبكم. وانتظرهم أيها الرسول يوم نبطش بكفار قومك البطشة الكبرى يوم بدر. إنا منتقمون منهم لكفرهم. ولقد اختبرنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم يدعون التوحيد موسى عليه السلام. قال لهم اتركوا لي بني إسرائيل فهم عباد الله ليس لكم حق أن تستعبدوهم. من فوائد الآيات نزول القرآن في ليلة القدر التي هي كثيرة الخيرات دلالة على عظم قدره. بعثة الرسل ونزول القرآن من مظاهر رحمة الله. رسالات الأنبياء تحرير للمستضعفين من قبضة المتكبرين. نعم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن بلاء مبين. وألا تتكبروا على الله بترك عبادتي والاستعلاء على عباده. إني آتيكم بحجة واضحة. وإني اعتصمت بربي وربكم أن لا ترجموني بالحجارة، وإن لم تصدقوا بما جئت به فاعتزلوني لا تقربوني بسوء. فدعا موسى عليه السلام ربه أن هؤلاء قوم مجرمون يستحقون تأجيل العذاب، فأمر الله موسى أن يسري بقومه ليلا سيتبعكم فرعون وجنوده، وأمره إذا اجتاز البحر أن يتركه ساكنا كما كان، فرعون سيدخل فيه. كم خلف فرعون؟ طبعا أغرقهم الله. كم خلف فرعون وقومه؟ فرعون وقومه وراءه من بساتين وعيون زروع مجلس حسن من عيشة كانوا فيها متنعمين، هكذا حدث لهم ما وصف لكم. أورثنا ما تركوا بني إسرائيل، فما بكت على فرعون السماء والأرض حين غرق، وما كانوا مبهلين. ولقد أنقذنا بني إسرائيل من العذاب المذل استعباد، أنقذناهم. إن فرعون كان مستكبرا من المتجاوزين لأمر الله، ولقد اخترنا بني إسرائيل على علم منا على عالم زمانهم لكثرة أنبيائهم، أعطيناهم من الدلائل والبراهين التي أيدنا بها موسى ما فيه نعمة ظاهرة لهم كالمن والسلوى وغيرهما. إن هؤلاء المشركين مكذبين ليقولون منكرين للبعث ما هي إلا موتتنا الأولى لا حياة أخرى، فهذه يا محمد أنت ومعك من من أتباعك ممن مات من آبائنا بعثوهم أحياء مرة أخرى. هؤلاء المشركون خير في القوة والمنعة أم قوم تبع والذين من قبلهم مثل عاد وثمود وأهلكناهم جميعا كانوا مجرمين، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، خلقناهما لحكمة بالغة، لكن معظم المشركين لا يعلمون ذلك. فوائد الآيات: وجوب لجوء المؤمن إلى ربه أن يحفظه من كيد عدوه، مشروعية الدعاء على الكفار عندما لا يستجيبون للدعوة وعندما يحاربون أهلها، الكون لا يحزن لموت الكافر لهوانه على الله، خلق السماوات والأرض لحكمة بالغة يجهلها الملحدون. نعم. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. إن يوم القيامة الذي يفصل الله به بين العباد ميعاد للخلائق جميعا يجمعهم الله فيه، يوم لا ينفع قريب قريبه ولا صديق صديقه، ولا هم يمنعون من عذاب الله لأن الملك لله إلا من رحمه الله من الناس، فإنه ينتفع بما قدم من عمل صالح. إن الله عزيز لا يغلب أحد، رحيم لمن تاب. لما ذكر الله يوم القيامة ذكر افتراق الناس فيها، فقال إن شجرة الزقوم التي أنبتها الله في أصل الجحيم طعام ذي الإثم العظيم كافر، هذا الثمر مثل الزيت الأسود يغلي في بطونهم من شدة الحرارة كغلي الماء متلاهي في الحرارة، هكذا عندكم هذا الثمر مثل الزيت الأسود. كالمهل يغلي في البطون صحيح. كغلي الماء المتناهي في الحرارة يقال لزبانية النار خذوه فجروه بعنف وغلظة إلى وسط الجحيم ثم صبوا فوق رأسهم هذا المعذب الماء الحار. يقال له تهكما ذق هذا العذاب الأليم، أنت العزيز الذي لا يضام جنابك الكريم في قومك من هذا العذاب الذي كنتم تشكون في وقوعه، قد زال عنكم الشك بمعاينته، إن المتقين لربهم في موضع إقامة آمنون من كل مكروه، في بساتين وعيون يلبسون في الجنة رقيق الديباج وغليظه يقابل بعضهم بعضا كما أكرمناهم بذلك المذكور، زوجناهم في الجنة بالحساب من النساء واسعات الأعين من شد مع شدة بياض بياضها شدة سواد سوادها، يدعون خدمهم فيها ليأتون بكل فاكهة، أرادوا آمنين من انقطاعها من مضارها خالدين فيها ليس فيها موت إلا الموتة الأولى في الحياة الدنيا، وقاهم ربهم عذاب النار تفضلا وإحسانا من ربك من ادخالهم الجنة وقايتهم النار، هذا هو الفوز العظيم. فإنما يسرنا هذا القرآن وسهلناه بإنزاله بلسانك العربي لعلهم يتعظون، فانتظر نصرك إنهم منتظرون هلاكك، انتظر نصرك وهلاكهم إنهم منتظرون هلاكك. فوائد الآيات الجمع بين العذاب الجسمي والنفسي للكافر، الفوز العظيم هو النجاة من النار ودخول الجنة، تيسير الله عز وجل لحفظ القرآن ومعانيه للعباد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الجاثية مكية، مقاصد السورة بيان أحوال الخلق بالآيات الشرعية والكونية ونقض حجج منكري البعث متكبرين وترهيبهم. حاميم. تقدم تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغلب أحد، حكيم في خلقه وقدره وتدبيره. إن في السماوات والأرض لدلائل على قدرة الله وحدانيته في خلقهما وفيهما، لأنهم هم الذين يعتبرون لأهل الإيمان يعني دلائل. وفي خلقكم أيها الناس من نطفة ثم مضغة ثم علقة، وفي خلق ما يبث الله من دابة دلائل على الوحدانية. في تعاقب الليل والنهار ما أنزل الله من مطر أنبت من نبات، تصريف الرياح فمرة من جهة مرة من جهة مرة أخرى لمنافعكم، دلائل لقوم يعقلون. هذه الآيات البراهين نتلوها عليك أيها الرسول بالحق، فإن يؤمنوا بحديث الله منزل على عبده وبحججه بأي حديث بعده يؤمنون. عذاب من الله وهلاك لكل كذاب كثير الآثام. يسمع هذا الكافر آيات الله عز وجل في القرآن تقرأ عليه ثم يستمر الكفر متعاليا في نفسه لأنه لم يسمع تلك الآيات. أخبره بما يسوء في الآخرة، عذاب موجع. إذا بلغه شيء من القرآن اتخذه سخريا، أولئك لهم عذاب وذل، من أمامهم نار جهنم تنتظرهم في الآخرة، لا يغني عنهم ما كسبوا من الأموال ولا يدفع عنهم شيئا ما اتخذوه من الأصنام. هذا الكتاب الذي أنزلناه على رسولنا محمد هادي إلى طريق الحق، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب سيء موجع. الله وحده هو الذي سخر لكم أيها الناس البحر تجري السفن فيه بأمره لتطلبوا من فضله بأنواع المكاسب مباح لعلكم تشكرون. سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، ما في الأرض من أنهار وأشجار وجبال، جميع هذه النعم من فضله وإحسانه. في تسخيرها دلائل على قدرته ووحدانيته. فوائد الآيات: الكذب والإصرار على الذنب والكبر والاستهزاء بآيات الله، صفات أهل الضلال توعدهم الله، نعم الله على عباده كثيرة منها تسخير ما في الكون، النعم تقتضي من العباد شكر المعبود الذي منحهم إياه. نعم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أحسنت. قل أيها الرسول للذين آمنوا بالله وصدقوا ورسوله تجاوزوا عن من أساء إليكم الكفار الذين لا يبالون بنعم الله ونقمه، فإن الله سيجزي كل من المؤمنين الصابرين والكفار المعتدين بما كانوا يكسبون من الأعمال في الدنيا. من عمل صالحا فنتيجة عمله صالح له والله غني عن عمله، من أساء عمله فنتيجة عمله سيئة عقابه عليه والله لا تضر إساءته ترجعون إلى الله. لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والفصل بين الناس بحكمها وجعلنا معظم الأنبياء منهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، رزقناهم أنواع من الطيبات، فضلناهم على عالم زمانهم، أعطيناهم دلائل توضح الحق والباطل، فما اختلفوا إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما جرهم إلى هذا الاختلاف، يعني ما اختلفوا مقصود في نبوة محمد، فريق آمن وأكثرهم كفروا، ما جرهم إلى هذا الاختلاف إلا بغي بعضهم على بعض حرصا على الرئاسة والجاه. إن ربك أيها الرسول ليفصل بينهم يوم القيامة في اختلافهم، يبين محكم المبطل

والظن لا يغني من الحق شيئا. وإذا تقرأ عليهم آياتنا واضحات ما كان عندهم حجة إلا قوله للرسول وأصحابه أحيوا لنا آباءنا الذين كانوا ماتوا، قل لهم الله يحييكم بخلقكم ثم يميتكم ثم يجمعكم بعد موتكم يوم القيامة، حساب والجزاء للحساب والجزاء، ذلك اليوم الذي لا شك فيه إنه آت، لكن معظم الناس لا يعلمون، لذلك لا يستعدون. ولله وحده ملك السماوات والأرض فلا يعبد بحق غيره فيهما. ويوم تقوم الساعة التي يبعث الله فيها الموتى الحساب والجزاء يخسر أصحاب الباطل. ترى أيها الرسول في ذلك اليوم كل أمة باركة على ركبها تنتظر ما يفعل بها، كل أمة تدعى إلى كتاب أعمالها الذي كتبه حفظه من الملائكة، اليوم تجزون ما كنتم تعملون من خير أو شر، هذا كتابنا الذي كتبت الملائكة في أعمالكم يشهد عليكم بالحق فاقرؤوه، إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب ما كنتم تعملون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم في جنته برحمته، ذلك الجزاء العظيم هو الفوز الواضح. أما الذين كفروا قال لهم تبكيتا ألم تكن آياتي تقرأ عليكم فتعاليتم عن الإيمان بها وكنتم مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق بالبعث والجزاء لا مرية فيه والساعة حق لا شك فيها، اعملوا، قلتم ما ندري ما هذه الساعة إن نظن إلا ظنا ضعيفا أنها آتية وما نحن بمستيقنين أنها ستأتي. فوائد الآيات: اتباع الهوى يهلك صاحبه ويحجب عنه أسباب التوفيق، هول يوم القيامة، الظن لا يغني من الحق شيئا خاصة في مجال الاعتقاد، وظهر لهم سيئات ما عملوه في الدنيا ونزل بهم العذاب. قال لهم الله اليوم نترككم في النار كما أنكم نسيتم لقاء يومكم هذا، لم تستعدوا، النار هي مستقركم ومثواكم، ذلك العذاب بسبب أنكم اتخذتم آيات الله هزوا، خدعتكم الحياة الدنيا بلذاتها. فاليوم لا يخرج هؤلاء الكفار من النار، فلله وحده الحمد رب السماوات ورب الأرض رب جميع المخلوقات، له الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض، هو العزيز الذي لا يغالب أحد، حكيم في خلقه وتقديره وتدبيره. من فوائد الآيات: الاستهزاء بآيات الله كفر، خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها، ثبوت صفة الكبرياء لله عز وجل، هذه ثلاث لهذا، وسورة الأحقاف إن شاء الله نأخذها. نعم. في سؤال